الصفحة 78 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. تفسير السعدي. السؤال: ما سبب حب الإنسان للحياة العاجلة وتركه لنعيم الآخرة؟ الوقفة الثانية. وقيل من راق. من يرقيه من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه بحثهم عن الراقي لعلاج المحتضر، ولماذا لم يبحثوا عن الأطباء المعالجين؟ الوقفة الثالثة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أي يتبختر افتخارا بذلك، وقيل أصله يتمطط، وهو التمدد في التكسل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق. تفسير القرطبي. السؤال: ما التمطي المذموم في الآية؟ الوقفة الرابعة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره ليعلم ألا طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسه، ولا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الإلهي والتكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه. وما بكم من نعمة فمن الله. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي يدفع الإنسان الجاهل إلى الكبر؟ الوقفة الخامسة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج، أي ماء مهين مستقذر، نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. تفسير السعدي. السؤال: بيّنت هذه الآية كيف يتخلص الإنسان من الغرور؟ وضح ذلك. الوقفة السادسة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا ذكر الله حاستي السمع والبصر قبل قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ الوقفة السابعة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وجمع بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور والكفور، مع اجتماعهما في معنى المبالغة، نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر، لأن شكر الله تعالى لا يؤدى فانتفت عنه المبالغة ولم تنتفع عن الكفر المبالغة، فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثر كفره وإن قل مع الإحسان إليه. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا جاءت صيغة المبالغة في لفظة الكفر دون لفظة الشكر؟ معاني الكلمات: ناظرة، مشرقة حسنة، باسرة، عابسة كالحة، ثاقرة، مصيبة عظيمة، تقصم فقار الظهر، بلغت التراقي، وصلت الروح إلى أعالي الصدر. من راق؟ هل من راق يرقيه ويشفيه؟ يتمطى، يتبختر في مشيته مختالا، سدى، هملا لا يؤمر ولا يحاسب، علقة، قطعة من دم جامد، أمشاج، مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. العمل بالآيات. العمل الأول: ادعو الله، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العمل الثاني: سل الله حسن الختام. وظن أنه الفراق. العمل الثالث: سل الله الهداية. إنا هديناه السبيل. التوجيهات. التوجيه الأول: الحرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التوجيه الثاني: التفكر في خلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. التوجيه الثالث: قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.